إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن الله جل في علا يبتلي عباده بأصناف من البلايا، ولذلك رب العالمين يصيب عبده اختباراً وابتلاءً وامتحاناً. الله جل في علا أنزل الأدوى والأمراض والأسقام مكفرات لعباده من أهل الإيمان، ورفعةً لدرجاتهم، ولذلك ما أنزل ربنا جل في علا من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس ثمة داء إلا وقد أنزل ربنا له شفاء وعافية. قد يقصر الأطباء الحذاق عن معرفته، لكن الله جل في علا ما أنزل داء إلا وله دواء، إلا داء واحدا وهو الهرم، الطب والأطباء. لذلك ينبغي أن يستشعر الأطباء عظم مهمة الطب والتداوي لعباد الله المرضى. تلكم الرسالة التي ضيعها كثير من الأطباء عن جهل أو عن تهاون أو عن تفريط أو عن أطماع مادية. رسالة الطب، المهنة الشريفة الطيبة التي فيها إحياء، كما قال الله جل في علا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، التي فيها تفريج الكربات عن مريض يتأوى، والتي فيها تيسيرا لصعاب كثيرة. لذلك يجب على الطبيب المسلم أن يتعرف أن الطب أمانة عظيمة لا يجوز له أن يغش فيها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فإنما هو ضامن، أي يضمن ما حصل من جناية لنفس أو من تلف لعضو أو منفعة. الأمر جد خطير معاشر الأطباء الذين يداوون المرضى، وهم ليس حذاقا ولا أطباء ماهرين، وليسوا عن علم ومعرفة عميقة، إنما كيفما تأتى يسد فراغا ويأتي فيعطي دواء نافعًا أو غير نافع، يجدي أو لا يجدي، قد يتضرر به المريض. ولذلك ينبغي أن يتعرف الأطباء أن الإسلام لم يسلم المرضى بين يديك، تعبث بهم كيفما تشاء وتخضعهم لجهلك وعدم معرفتك. لا تتخذ أرواح المسلمين ودماءهم وأعضاءهم كلاً مباحا، تكتسب الخبرة من هؤلاء كي تصير طبيبا. أيها المسلمون، الطب أمانة وشرف ومهنة عظيمة تهاون بها كثير من الأطباء في زماننا هذا، فهو يعالج مريضاً في داء ليس له به خبرة عميقة، وهو يصف دواء قد يجدي أو لا يجدي، إنما يسد مكاناً من أجل أن يعطى راتباً أو من أجل أن يسد فراغاً في إهمال عظيم في قضايا الطب العظيمة التي ينبني عليها إتلاف الأرواح وقتل الأنفس وإزهاقها دون رقيب. المهم أن يكون طبيباً كان ذا قدرة على الطب وحذق أو لم يكن، كانت الشهادة عن نتاج علمي ومعرفة عميقة أم أنها قد اشتريت بالمال أو بالوجاهات والشفاعات. المهم أن يكون طبيباً وأن يسجل في الملفات أنه طبيب إذا هلك المريض، فقدر الله وما شاء فعل، إذا تلف عضوه قدر الله وما شاء فعل. لا، إنما هو الضمان لمن أتلف نفساً ولم يعلم منه طب حذق ومعرفة وخبرة. تلفة النفس فإنما هو قتل خطأ يوجب الدية ويوجب الكفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين إذا كان قد تعدى وفرط ولم يكن طبيباً حاذقاً بل كان جاهلاً لا يعلم من الطب إلا أن يضع ذاك المعطف الأبيض أو أن يضع السماعة في عنقه ثم يأتي إلى أرواح المسلمين كلاءً مباحاً. أيها الطبيب، لا تحسبن أن الرقابة من هيئات في الدولة، لا تظن أنك إن تفلتت من رقيب ومسؤول في الدولة وأنت قد اعتديت وجنيت وأعطيت من الأدوية ما لا يسوغ لك طبا، أو تهاونت في حالة مريض كان ينبغي أن يدخل إلى العناية فتركت، ولربما تكون قد قدمت غير ممن لا ينبغي أن تقدم لهم هذه الخدمة لمعارفك ولعلاقاتك ولأطماعك الدنيوية أو المعنوية من منصب ومركز. إياك أن تظن أن الأمر قد انتهى هنا، لا، لم ينتهي. إنك إذا قدمت على الله جل في علا في حقوق العباد التي تبنى على المشاحة لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة بهائم عجماوات يقتص فيما بينهم، فكيف بمريض أسلمته إلى الهلاك جهلاً منك، تفريطاً منك، تعدياً منك، لم يراك أحد ولم ينتبه لجنايتك أحد. إنما الله الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم ذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، إنه الله الذي يراك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيها الطبيب، يجب عليك أن تستشعر عظم مهنة الطب وعظم المسؤولية الملقى على عاتقك ما لم تكن حاذقاً عارفاً بالطب وعارفاً بمجالات الطب وتخصصاته. فدع عنك القوس يا باري القوس برياً لست تحسنها، لا تفسدنها، واعطي القوس باريها. الطب معاشر المسلمين يعيش فوضى عارمة، سيما في مثل هذه الأوقات، فالطبيب ليس بطبيب متسلق على مهنتين تذر له أمالا، سيما في أوقات الأزمات الأبواب مشرعة لكل من كان في مراحل الطب الدراسية أن يصير طبيبا في مستشفياتنا، ويمر على المرضى المساكين الذين أسلموا أنفسهم لا يدرون ما الذي يجرى لهم. لذلك الفوضى العارمة سببها عدم الشعور، عدم الشعور بعظم الجناية، وأن الله جل في علاه لم يسلم العباد إلى هؤلاء الأطباء الحفظ النفس من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بها: النفس، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. اليوم النفس أمرها قد هان، خذوه، ارفعوه، قد مات، كيف مات، وما الذي حصل، وكيف أسلم إلى طبيب لم يكن ذا قدرة طبية ولا خبرة ولا حذق بالمهنة العظيمة، كيف مات وحوله يتضاحكون ويضيعون الأوقات دون رعاية للمرضى، ثم يقال مات خذوه، كيف مات، والذي يتولى رعايته والعناية به ليس من ذوي التخصص. لماذا ليس عندنا متخصص طبيب عام، أو يكون تخصصه في غير هذا الباب، إنما احتيج له من أجل أن تمشي دفة العيادة أو المستشفى. المهم ألا يفقد المستشفى فجوة لا يوجد بها طبيب. عنده علم لا يهم، عنده خبرة لا يهم، عنده حذق لا يهم، المهم أن تجري العيادة كي تجلب الأموال الوافرة وكي تأتي بالثراء العجيل. لذلك العيادات اليوم معاشر المسلمين مصدر ثراء، وليس هو مهنة شريفة إلا من رحم الله ممن خاف الله واتقاه في أرواح المسلمين، في أبدانهم، في عقولهم، ممن خاف الله جل في علاه من هذا الكسب الذي يغدو عليهم في أوقات عصبة من أحوال المسلمين في فقرهم وعوزهم. عيادات مع مستثمرين تجار، باب فتح للثراء، لا ليس باباً للطب المهنة الشريفة، ليس باباً للرفق بأهل الإسلام، ليس باباً للبحث عن سعادتهم وتطبيب أرواحهم، إنما الثراء المادي. ولأجله، ولأجل الثراء فتح الباب لأي طبيب أو طبيبة. أما الممرضات فإن الجبين يندى، جبين الحر الأبي يندى لأحوال مستشفياتنا وعياداتنا. أن اتقوا الله في هذه الأحوال المزرية التي لا يستطيع المسلم الأبي أن يدخل من باب عيادة أو إلى مستشفى. كأن من شروط الطب المهنة الشريفة أن تبتذل الطبيبة والممرضة بالمكياج والمساحيق، بالتبرز والسفور، بالخنا وبألفاظ الفجور. هذا هو طبنا للأسف الشديد اليوم، إلا من رحم الله، ولا يستطيع المسلم الأبي أن يواجه هذا السيل العرمرم من هذا الشر الذي يملأ مراكز الطب اليوم. دكتور ومدير عيادة ومدير مستشفى لا يستطيع أن يقول لهم اتقوا الله، لا يستطيع، يضاحك هذه ويمزح مع تلك، ويرى أمامه التبرج الصراح، ولا ينبس ببنت شفا، يخاف أن تخرج الطبيبة وهي قديرة، يخاف أن تذهب تلك التي في معمل التحاليل وهي قديرة، يخاف على باب المال أن يُسَد، ولا يخاف على دينه ولا على دين المسلمين ممن يرتادون هذه العيادات وهذه المستشفيات. لا يخزلون من كبير ولا من ذي الشيبة ولا من طالب علم ولا من شيخ فاضل، إنه وباء. والله ليس الوباء كورونا، فإن كورونا هذه مرض من الأمراض يبتلي الله به من عباده من يشاء، يكفر ذنبا، يرفع درجتان، يعلم الصبر، تسلم لأحكام الله وتخضع لما أراد دينا وإيمانا وتصديقا ومحبة لما قدره الله جل في علاه. لكن الوباء أن يعم الشهر، أن يعم الشر في دين الناس وفي أخلاق الناس وفي سلوكيات أهل الإسلام، فلا تجد من يقول اتق الله، لا تجد، لا تجد. لذلك يا مسلم، العيادات اليوم إلا من رحم الله مورد مال، الفضيلة لا يبحثون وراءها، الدين ليس على بالهم، الأخلاق صارت نسياً منسياً. لذلك يجب على كل مسلم ويجب على ولاة أمر المسلمين أن يردعوا الفوضى، الفوضى التي تعم هذه العيادات، وأن يجعلوا هيئات تحاسب كل طبيب إذا ما وقع تلف أو جناية أو وقع موت لمريض محاسبة دقيقة، كي تعظم الأرواح والأنفس، كي تعظم الأرواح والأنفس عند الناس. اليوم انظر إلى أحوال كثيرة تجري في مستشفيات المسلمين، أما الاختلاط فهو الداء العضال بين الأطباء والطبيبات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اليوم الدكتور مع الطبيبة، الممرض مع الممرضة، دون حياء. ويأتي الرجل فيضع زوجته في العيادة وهو ينتظر خارج العيادة وهي مع الطبيب في غرفة لوحدهما. يا مسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأنت تدفع أهلك، زوجتك، ابنتك، وتقف عند الباب وتمضي، ينظر إليها الرجال ويتجرأ عليها الفسقة. يا مسلم، ماذا تظن أن الطبيب ملك؟ ماذا تظن أن الطبيب تقي؟ إلا من رحم الله. وذونك ما ترى، فليس الخبر كالمعاينة. لا يجوز لامرأة أن تتطبب عند طبيب مسلم إلا إذا لم توجد طبيبة مسلمة عندها كفاءة وقدرة، أو كانت هناك ضرورة ملحة. أما اليوم ربما المرأة تترك الطبيبة المسلمة وتذهب على الفور دون حاجة ملحة إلى طبيب كي تتداوى عنده في خلوة محرمة، في مباسطة وضحك. يا مسلم، يا مسلم، الأمر جد خطير، والواجب على كل مسلم أن يرى حرماته وألا يطبب طبيب امرأة إلا مع ذي محرم، أخوها، أبوها، عمها، خالها. أما أن تترك عرضك هكذا يذهب عند الطبيب ويعالج الطبيب في خلوة محرمة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شرا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، جرأة لدى بعض الأطباء على الدين، على شريعة الله، إذا كان هناك جنين في بطن المرأة يعاجل بالقول، إذا خاف على المرأة يعاجل بالقول: أنزلوا الجنين، أسقطوه، من أجل أن نحافظ على المرأة. وقد يكون الجنين قد بلغ 4 أشهر فأكثر، نفخ فيه الروح وهو يقول: أنزلوا، أسقطوا. وهذا لا يجوز له، لأن الجنين نفس معصومة إذا نفخت فيه الروح 4 أشهر فزيادة 120 يوما أو ما زاد على ذلك. لا يجوز لك أيها الطبيب أن تفتي جهلا وأن تتدخل في علم الشريعة بأن تقول أنزلوا من أجل أن نحافظ على المرأة، فإذا ما فعل ذلك فإنه آثم ويجب عليه الكفارة والدية. ليس الأمر سهلا، انظر إلى جرأة بعضهم فيما يتعلق بالجنين، إذا زعم أنه مشوه قالوا أنزلوه، أنزلوه، فإنه مشوه، وإذا ما عاش عاش مشوه، يلحق الضرر بنفسه وبأبويه. لا يجوز لك أن تنزل، سيما إذا نفخت فيه الروح، ولو كانت الدعوة أنه مشوه، فلست أرحم به من ربي جل في علاه. وكثير ما يخطئ الأطباء في زعمهم. أدركت موقفا لأخ استشارني فقال إن الطبيب قال له إن ولدك في بطن زوجتك مشوه، مشوه خلقة، سنسقطه. قلت: لا تفعل، لا تفعل، فإن الله أرحم به منا. وقد يكون هذه الدعوة كذبة أو اجتهادا خاطئا، اتركه، سيما نفخت فيه الروح، يبارك لك. فيا لله العجب، نسيته، وبعد مدة يتصل علي قال: أنجبت زوجتي ولدا كأجمل ما يكون. نعم، وهكذا حدث لغير واحد من أهل العلم. أهذا كلام الأطباء؟ قد يخطئون وقد يستعجلون، فالأجنة جعلها ربنا في قرار مكين. بل ذهب بعض العلماء أنه حتى في 40 إذا كان نطفة 40 يوما لا يجوز الاعتداء عليه، إلا إذا خشي على الأم خشية ظاهرة، فإن الله قد جعله في قرار مكين يحفظ ويرعى. وقد من الله به عليك أيها الوالد وأيتها الوالدة، قد يكون هذا الجنين الذي يلطف عالما كبيرا، مجاهدا عظيما، ينفع الله به الإسلام والمسلمين. إنما يجري اليوم من جرأة بعض الأطباء في الفتوى الشرعية، يأتي المريض قال: أفطر، لا تصم أنت، وقد يكون الطبيب كافرا، والكافر لا يؤخذ بخبره، يترك أطباء الإسلام ويعمد إلى كافر لا يهمه من أمر الإسلام شيئا، بل يمقته ولربما أفطرك عمدا. لذلك ينبغي على كل طبيب أن يتقي الله جل في علاه، وعلى من يرأس العيادات، أقول له: ستحمل يوم القيامة وزرك وأوزار العاملين تحت يدك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الطبيبات، الأطباء، الدكاترة، أنت مسؤول عنهم بين يدي الله، مسؤول عن الاعتداء والتفريط في أرواح المسلمين وفي أعضائهم، مسؤول أنت عن هذا التبرج السافر والاختلاط البشع مسؤول أنت عن إفساد قلوب المرضى. جاء طيباً صالحاً، عن يمينه ممرضة متبرجة، عن شماله ممرضة متبرجة، أفسدوا دينه ووالله لأن يبقى يعالج أدواء في بدنه خير له من سهم واحد يصيب قلباً مؤمناً معظماً لربه. أذكر أن شيخنا رحمه الله العلامة مقبل ابن هادي الوادي أسكنه الله فسيح جناته ورفع في درجاته فعليين، يقول لي: إنني أرى بعد أن ذهب إلى العلاج إلى أمريكا ثم رجع إلى بلاد الحرمين، قال: والله إن الموت والرجوع إلى أمريكا عندي سوا، لأن أموت خير لي من أن أذهب إلى هذه البقاع. إنه نور الإيمان، إنه الإيمان الذي يعمر القلب، فالذنب الواحد يقلقه، الذنب الواحد يقلقه قلوب حية. أما اليوم لا يراعون كبيرا ملقى على السرير متبرجا، ولا يراعون تقيا، ولا يراعون فاضلا. يا أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر، الناس ليس أنا أو فلان أو علان، إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. البلاء، الأوبية، الأمراض، الأسقام هي نتاج ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الطبيب، اتق الله، عظم رسالة الطب وهذه المهنة العظيمة. فإذا قلت إذا خرجت من العيادة فأين سأذهب؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما أن تبقى بينهم، تبقى بينهم، يذوب دينك وتسقط مروءتك وتذهب تلكم الأخلاق الفاضلة. لا تقدم لهؤلاء الأطباء ممن لا خلق له ولا دين، لا تقدم ولدك ولا تقدم ابنتك. عليك أن تحافظ أيها المسلم على حرماتك في زمن بات الدين فيه غريبا، والأخلاق غريبة، والمروءات غريبة. لذلك يجب علينا معاشر الإخوة أن نأخذ على أيدي السفهاء، وأن تعظم أنفس المسلمين وأعضاؤهم، وقبل هذا أخلاقهم ودينهم. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم اصلح الأطباء والطبيبات، اللهم اهدهم سبيل الرشاد، اللهم اعد بنا جميعا إلى الكتاب والسنة، إلى الأخلاق الفاضلة، إلى المروءات الجميلة، كي نحيا حياة طيبة كريمة.